مجنون وجنوني باختياري بصرخ بعلو صوتي يا عواصم نهاري. مجنون مجنون وجنوني باختياري بصرخ بعلو صوتي يا عواصم نهاري. عواصم مفيش مفيش مفيش قاعدة سفر حدود مفيش مفيش سدود بين البشر. عواصم مفيش مفيش مفيش قاعدة سفر حدود مفيش مفيش سدود بين البشر. وهو ده جنوني وهو ده جنوني مجنون مجنون مجنون. مفيش شمال وجنوب جنسيتك قلبك قوم يلا حب ودوب والدنيا تحبك. مفيش شمال وجنوب جنسيتك قلبك قوم يلا حب ودوب والدنيا. الغي خطوط الطول امسح خطوط العرض ابيض مفيش اسود مفيش كلنا من نبت الارض. الغي خطوط الطول امسح خطوط العرض ابيض مفيش اسود مفيش كلنا. عواصم مفيش مفيش مفيش قاعدة سفر حدود مفيش مفيش سدود بين البشر. عواصم مفيش مفيش مفيش قاعدة سفر حدود مفيش مفيش سدود بين البشر. وهو ده جنوني وهو ده جنوني مجنون مجنون مجنون. مجنون بحب الناس مجنون لاني ما بقدش الاحساس. مجنون بحب البشر مجنون بحب الناس مجنون لاني ما بقدش الاحساس. عواصم مفيش مفيش مفيش قاعدة سفر حدود مفيش مفيش سدود بين البشر. عواصم مفيش مفيش مفيش قاعدة سفر. كلمة عبوب كلكم تتميز بالعالمية والشمولية. العالمية مش معناها ان ناس كتير على مستوى العالم هتفهمها ولكن تستحقها. لكن انا مش هتكلم على حاجة على مستوى العالم، انا هتكلم على مستوى اصغر من كده بكتير قوي. يعني مثلا لما يبقى جنبك عمارة بتتهد تلاقيهم فرموا سلك التليفون، تقول مش مشكلة جل من لا يسفو والكابلة هيتصلح. يبدأوا يحفروا في الأساسات فيقسموا الأرض نصين، وهم بيحفروا النص الأولاني تلاقيهم يفرموا الكابل كمان مرة، يقول مش مشكلة الكابل مدفون وجل من لا يسهو والكابل هيتصلخ. يجي يحفروا النص التاني من الأرض تلاقيهم فرموا الكابل للمرة التالتة. لأ بقى عبوه كلكم يعني. أو مثلا تيجي تحطوا الجدول بتاع امتحاناتكم في جو ديمقراطي لذيذ فتلاقي دكتور ما يطلع يقول لك علي الطلاق بالتلاتة، ما انتم معتمين لجنة الامتحان الا اذا كانت مادتي في اول الجدول. نعم يعني عبوك على عبوهم على عبوك كلكم. او فرضا تيجي تطرح موضوع للنقاش في وسط مجموعة وتوصف بانها كريمة المجتمع لكغيم دو لكغيم دي جيب، وبعدين تكتشف ان اي نقاش بيتحول لنزاع مسلح، وان الكيبورد لو كان فيه زراير رشاشات ومدافع وصواطير كان الدم بقى للركب. عبوك كلكم نفر نفر. طب بلاش الناس التانيين، انت ايوه انت عامل حاجة وراك اكوام متلتلة مذاكرة اناتومي باثولوجي رينال كولوريكتال ايا يكن، وتلاقيك تتنطع وتتساب وتقوم هابط سهرة صباحة على النت. وقال حتة بقى في الاخر كده عشان ضميرك المستيقظ تذاكر لك 10 دقايق قبل ما تنام الفجرية. عبوك يا اخي يعني. حقيقة هتكتشف او ربما تكون اكتشفت فعلا ان مواقف كتير جدا في الحياة هتخليك تقول من صميم قلبك من جوه عبوكوا كلكم عبوكوا كلكم. المشكلة بتبدأ لما يبقى الموقف اكبر من عبوكوا كلكم. انا عبد الرحمن جمال من ميريا فام. سنة 1886 كتب الأديب الاسكتلندي روبرت لويس رواية بعنوان دكتور جيكل ومستر هايد. الرواية نجحت نجاح غير عادي، مبيعاتها فاقت كل التوقعات لدرجة أن الملكة فيكتوريا نفسها قرت الرواية. الرواية دي بتحكي ببساطة عن دكتور جيكل الإنسان الطيب المحبوب المحترم اللي كان بيجري تجارب على دواء جديد بيمنح اللي هياخده القوة. ولخطورة الدواء ده قرر دكتورنا انه يجرب الدواء على نفسه، بس الدواء كان ليه تأثير مختلف خالص. بطريقة ما اتحول الدكتور جيكل الطيب الى مستر هايد الشرير القاتل المخرب المطلوب من العدالة. احنا هنا مش في صدد الكلام عن الرواية، لكن هنتكلم عن عبقرية روبرت لويس في اختيار اسم مستر هايد. هايد ما كانش واحد من الاعراض الجانبية للدواء، كل اللي عمله الدواء هو انه طلع الشخص المستخبي جوه دكتور جيكل. هايد هو الشخص المستخبي جوه كل واحد فينا. هايد هو رغباتك المدفونة، احلامك المكبوتة، هو الملاك اللي جواك لو كنت شيطان والشيطان اللي جواك لو كنت ملاك. باختصار هايد هو نسخة عكسك بالظبط. هتبقى واهم قوي لو كنت فاكر انك شخص واحد، انت شخصين. واحد عايز يصحى يروح المحاضرة، وواحد عايز ينام، واحد عايز يذاكر ويطلع الاول، وواحد عايز يقعد على الفيس، واحد بيجامل شخص لزج علشان محتاج منه حاجة، وواحد نفسه يديله في وشه، واحد رزين وعاقل وبيلتزم بالقوانين، وواحد تاني نفسه يعمل حاجة مجنونة علشان يكسر روتين حياته. وده اللي ممكن يخلي شخص يرمي بقلب بارد قنبلة نووية يقتل بيها ملايين، وبعدين يحضن بكل حنان بنته الصغيرة. ما ينفعش يكون نفس الشخص اللي عمل الحاجتين دول، أكيد في شخصين مختلفين. حياتك ومستقبلك ومصيرك كله معتمد على التوازن بين الشخصين دول. لو غزيت واحد فيهم على حساب التاني هيسيطر عليك. عشان كده في أي مجتمع هتلاقي دكاترة وعلماء وأدباء، وهتلاقي برضو سفاحين ولصوص. وعشان كده برضو مش لازم تفقد الأمل في إصلاح شخص فاسد، لأن الخير موجود جوه كل واحد فينا. والعكس ما ينفعش تكون واثق قوي إن فلان الصالح ده هيفضل صالح على طول، لأن برضو الشر موجود جوه كل واحد فينا. وزي ما قالوا زمان، الحي لا تؤمن فتنته. من الآخر كده كل واحد فينا جواه أمير، وجواه برضو مشير. أنا محمد رمضان من ميري اف ام، والايتم كان من إعداد أحمد التهامي. هو انت اخترت الكليه اللي بتدرس فيها حاليا دي علشان المجموع ولا رغبتك الشخصيه ولا بر الوالدين ولا عشان لما تتخرج منها يكون ليك وظيفه محترمه؟ وظيفه محترمه، الكلمه دي مطاطه جدا. زمان كانوا بيقولوا ان فاتك الميره مرمق وتراب، وكانت الوظيفه الحكوميه هي رمز الاحترام وضمان المكانه. وبعد ما بقت الوظيفه الحكوميه مش جايبه همها، اصبح اسم رجل الاعمال دلاله على ثراء ونفوذ. وبعد ما كتر النصابين اللي بيقولوا على نفسهم رجال اعمال، بقت كلمه وظيفه محترمه تعني السلطه، ضابط، وكيل نيابه، حاجه زي كده. بس رغم تطور وتنوع وتغير مفهوم الوظيفه المحترمه، ظل الجميع متفق ان الرقص وظيفه غير محترمه. بس في النهاية شئنا أم أبينا، الرقص الشرقي موجود والتاريخ خلد أسماء كتير من الرقصات، والسينما ما خلتش علينا بتسجيل سيرتهم العطرة ومغامرات السياسيين معاهم كل ليلة في الملاهي والصالات. وفي أسماء كتير منهم لمعت في تاريخ مصر، زي حكمة فهمي اللي اشتركت في أقوى وأخطر عملية جاسوسية تمت في البلد خلال الحرب العالمية الثانية، واللي كانت ممكن تقلب موازين القوى في البلد. تم تجنيدها في سويسرا بأمر مباشر من هتلر، وكانت مهمتها نقل المعلومات العسكرية عن مناطق تمركز جيوش الإنجليز وإذا كان الجيش المصري هيساعدهم ولا لا. القضية دي لعب فيها الرئيس السادات دور محوري، ورغم أن العملية فشلت لازالت ذكراها مخلدة في كتب التاريخ وعلى شريط السينما. وبعد الرقصات أخبار ثرائهم وشهرتهم ملأت السمع والأبصار. دغدوي مصر كان بيغير من عربية شفيقة القبطية، وأصدر مرسوم يمنع أي حد يركب عربية حنطور من الذهب يجرها 8 خيول غيره. وتخليد الرقصات ما كانش بس في الكتب والأفلام. كوبري الجلاء اللي موصل لشيرتون القاهرة كان اسمه في يوم من الأيام كوبري بديع. بديع مصابني ملكة الملاهي الليلية وشارع عماد الدين، اللي كانت خطط التحالف والإنجليز بتتنسك كل ليلة في صلاتها. والرقصات كانوا جليسات وصديقات نساء الطبقة الرقية. الله أعلم كانت العلاقة لاتقاء شرهم ولا مصالح متبادلة، لكن المعروف أن بامبا كشر أحد أشهر الرقصات في النصف الأول من القرن العشرين، كانت بتعمل حفلات زار للنساء الأسر الرقية علشان تطلع من عليهم العفاريت. ده غير طبعا سيرة الرقصات اللي ارتبطت بأشهر الأسماء السياسية في البلد، دول حتى وصلوا للأسرة المالكة. قصة تحية كاريوكا اللي حبها الملك فاروق بجنون وصدها له المستمر اللي كان مسار تندر الأوساط الاجتماعية الرقية. وده ما كانش الموقف الوحيد لتحية كاريوكا. التاريخ بيذكر ان تحية كاريوكا اتمنعت من دخول تركيا بعد رفضها الرقص قدام أتاتورك لأنه أهان السفير المصري قدامه. وفي سنة 1956 سافرت كاريوكا المهرجان كان مع فيلمها شباب امرأة، وأثناء حفلة العشاء اتريقت سوزان هيورد على الغرب، فما كان من بنت البلد الجدعة تحية كاريوكا إلا إنها ضربتها بالجزمة، وده حصل فعلا وليس مجازا. تحية كاريوكا كانت ثورية جدا وعضو نشط في حركة حديدته الاشتراكية، وكانت بتحلم ببلد حر ومن أوائل الفنانين اللي أيدوا ثورة يوليو. لكن لما انحرفت الثورة عن مسارها وما تحققش حلم الديمقراطية، كانت من أوائل الناس اللي طبعت منشورات مكتوب فيها الآن ذهب فاروق وجاء فواريق، واتقبض عليها واتسجن السجن انفرادي. وعشان هي ست دمها حر، حتى وهي جوه السجن قادت مظاهرات لوقف تعذيب السجنين. الخلاصة، رقاصة مش رقاصة، الرقة على الأصل. أنا نورهان شعبان من ميري إف إم. في طريقك من بيت للكلية عديت على كام توك توك؟ فديت نفسك من كام تنية كانت هتخبطك وربنا ستر؟ شفت كام ميكروباص مكتوب على ظهره البطة مرتاحة للسفر والسياحة؟ ولا كام سواق دلق هير كود على راسه فرحان قوي بشعره المجلجل؟ بتبص بعيد بتقول مفيش أمل في البلد دي؟ بتفكر إن مش دول اللي حيبنوا مصر؟ بصراحة وانت بتعد هتلاقيهم كتير أكتر حتى مما تتخيل، دول نصنا أو أكتر. الناس دي أكتر مننا حضرتك، الناس دي هم الأغلبية اللي لما يتجعس مذيع قوي في برنامج من برامج التوك شو يتكلم باسمهم عن العدالة الاجتماعية، عن العيش وعن الكرامة. دول الأغلبية اللي منها أخو شهيد وأبو شهيد وأم شهيد، الأغلبية اللي حددت لنا نواب البرلمان واللي هتسكن القصر الجمهوري بدل ما هو متسابل العتب. الناس دي هي اللي ماتت في سينا، الناس دي هي اللي بنت الهرم طوبة طوبة، الناس اللي انت بتتضايق منهم دول هم سكان مصر الأصليين من أيام مينا. حقيقي احنا عندنا مشكلة، بنتكلم عن تقبل الآخر واحنا مش متقبلين الآخر اللي بيمثل 40% من مجتمعنا، بنتكلم عن العدالة الاجتماعية وال 40% تحت خط الفقر واحنا أصلا مش طايقين ال 40% دول. بيقولوا مصر بقت بلدين فعلا، ولو مش بصدقني اسأل نفسك هل انت بأمانة خدت بالك واتضايقت في كل مرة استخدمت انا فيها كلمة الناس دول؟ كأنك اعتبرت ان طبيعي جدا اتكلم عننا وعنهم، كأن فعلا في احنا وفي هم، كأننا فصيلة وهم فصيلة، احنا ولاد الناس وهم البيئة. يا عزيزي كلنا بني ادمين. كان معاكم اسماء الشيخ من ميني اف ام. La historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. That is why that.